نشرت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للقائد المحترم كيم جونغ أون. نشرت وكالة تاس وجريدة موسكوفسكي كومسوماليتس وماك الإنترنت لكل من معهد دراسة الكيمسونجية الكيمجونجية وجمعية روستوف لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجية في روسيا ووكالة سينخوا الصينية وصحفتا تا كونغ باو وون هوي باو وقناة فونغوان التلفزيونية الفضائية وشبكة هانجيو في هونغ كونغ بالصين ووكالة كيودو اليابانية ووكالة يو بي اي الأمريكية وجريدتا كلارين وراناسيون في الأرجنتين. نشرت خبرا مفاده أن القائد المحترم قام بالتفقدات الإرشادية لكاتبة العمليات الخاصة التابعة مباشرة لوحدة الجيش الشعبي الكوري رقم 5 و 2 و 5. هذا وحملة جامعة بيكتوسان لصداقة الشركة الكورية في الإنترنت خبرا عن قيام القائد المحترم بالتوجيهات الميدانية لمصنع يونغاكسان للصابون الذي تم بناؤه جديدا. أبرزت وسائل الصحافة والإعلام صور القائد المحترم.